على بقى نشوف العكس. ناخد اول مرض في السبيشال سنسز اللي هو جلوكوما المايه الزرقاء، مرض خطير جدا جدا، جلوكوما زياده في الانترا اوكيولار بريشر فوق كام؟ احنا قلنا من 12 ل 20. امتى نبتدي نعتبر فوق 21؟ فوق 21 تبقى كده مشكله. طب ايه السبب؟ انت فاكر الريجوليشن كان عن طريق ايه؟ الدرينج. يبقى 100% وزاد لان في مشكله في الدرينج، يعني في اوبستراكشن في الانجل ده، في انفلاماتوري سيلز قفلتها، التهاب وانفلاماتوري سيلز، في فايبروزس، يبقى في حاجه في عملت اوبستراكشن. طب يجي الريزلت، ايه الريزلت؟ تخيل بقى العدسه لما الضغط يزيد اكتر تبقى مور فلات، وهذا لا يناسب لازم انهي رؤية النير. يبقى الشخص ده ما يقدرش يقرا، يبقى كان نوت اكوموديت تو نير اوبجكت او نير فيجن، ما يقدرش يقرا اللي عنده زياده في ضغط العين. دي اول عيب. ثالث عيب هيحصل اتروفي اوف ريتينا اند بلايندنس. حتى انا بزعل منها وعاوز اشرحها لكم بالتفصيل لاني عاوزكم تبقوا فاهمين طب كويس. بيسموا التبي جنبها جنب الجلوكوما لص البصر، مش سارق الصرف، بس في فيلم كده بين قلت يعني الشخص اللي يجي له جلوكوما يضيع منه البصر وهو مش واخد باله. تعالوا اشرح حالكم عشان كده زعلان من الكلام اللي هم كاتبينه. يعني كده بيعلمونا بلايندنس، ما بتجيش كده مره واحده. ده ريتنا صح؟ ربنا سبحان الله كل حاجه تدل على انه وراء الخلق خالق، خلى الدار بس اللي يغذي ريتنا يطلع من نص ريتنا بعدين يروح للبريتني كده. ده البلاد فيسل ازاي بتغذي ريتنا؟ طيب يبقى هقسم ريتنا كده لحاجات في السنتر وحاجات في البريتني. لما الضغط يزيد هيضغط على ريتنا الفيشن هيقفلها. لو انت دي ماسوره بتغذي ثلاث بيوت اللي انا راسمها والماسوره اتسدت عند المنبت، مين اول بيت يتألق؟ ابعد بيت صح؟ ثم الاقرب ثم الاقرب. يبقى اخر واحد هيتاثر هو مين؟ الشطر البريفي. عارف ليه ربنا عمل التوزيعه دي؟ دلوقتي فهمت ان اهم حته في ريتنا هي الفوبيا سنترالس. سبحان الله كل حاجه تقول ان في مصمم قوه عاقله سبحان الله في خلقه وراء الخلق، مفيش حاجه مصادفه. قال ايه البلاد فيسل تطلع من نص ريتنا وتروح للبريفي، فلما يضغط على ريتنا فيسل او تبوظ اول حاجه تتاثر اللي مش مهم بعيد، واخر حاجه تتاثر ايه؟ تعال ناخد بقى لو حصل زياده في ضغط العين يبقى اول حاجه تتاثر مين؟ بريفري. فمكتوب في كتب الرمد يحصل لك كونسنتريك ديمينيوشن اوف فيجن، يعني الفيجن يضيع من البريفري للسنتر، من البريفري للسنتر. تخيل انا المريض اجي اسال اسمك ايه؟ كريم. فين كريم؟ انت تقول لي كريم قاعد قصادك اهو، يعني المفروض في موقعي هذا ابقى شايف ايه؟ كريم. يبقى اول مره اتنبأ الله انا واقف هنا مش شايف كريم، يبقى انا نظري دي حاجه مش طبيعيه. يعني ضاع البريفري اوف فيجن. اول مره بقى اروح الاقي الضغط لو عالي يبقى اوريدي في حته من البصر ايه؟ ضاعت. عشان كده سميت الجلوكوما المايه الزرقاء لص البصر. وعشان كده في دول العالم الاول اللي معاهم فلوس اكتر عاملين تأمين صحة على كل الناس فوق سن 40 كل سنة يقيسوا لك ضغط العين. شوفوه كويس ولا لا، لأن ممكن يتسرق منك حتة من البصر وأنت لا تدري إن البريشر زاد ضغط على ريتنا مثل أول حتة تأثر هي البريفيو. القصد لها ليه أقل أهمية، لكن ليه حتى نبقي البريفيو؟ إيه؟ ليه سموه ما زرع؟ لأن لما البريشر بيزيد العين بتبقى أكثر عمقا، الحاجات العميقة تعكس لون السماء أحسن، فالواحد يبدو كأن في ما زرع. عايزين ندخل فيه. ليه سموه ميه زرقاء؟ هما كاتبين بقى حاجه غريبه قوي، كاتبين نمره اثنين ان لما الضغط يزيد هيحصل لك شفير بين. ده الكلام ده في الاكيوت جلوكوما يا جماعه وتش از فيري رير. الجلوكوما نوعان، كرونيك مزمن وده الاكثر شيوعا. دي اللي عند معظم الناس وتضيع البصر وانت مش دريان، مش حاسس بين خالص. عشان نوصل ان يبقى فيه شفير بين دي حاجه اسمها اكيوت جلوكوما، دي قليله جدا. فكان نفسي يقسموها بكتابنا عشان نعلم الناس كلام حلو، في اكيوت جلوكوما وفي كرونيك جلوكوما. الاكيوت جلوكوما هي تبدي فين؟ كرونيك جلوكوما تاخد فترة كنت مش دريان. فعشان كده هم روتيني بقى بيعملوا ايه؟ فأي واحد في السن الكبير محتمل يجيله ما زال ضغط عالي دي يصير الضغط من غير حاجة، من غير ما يشتكي من اي حاجة. عشان تأكد الضغط كويس يبقى كل شيء كويس. لأن لو الضغط زاد هتوظف انت اللي انت مش دريان. هتضغط هنا توظف الفريكوينسي بتاع الريتم. عايزين نعالج اون ساينتفك بيزس. فكر انت معايا ضغط عالي نعمل ايه في انفورميشن ونعمل ايه في الدرينج؟ نقلل انفورميشن نزود ال نقلل انفورميشن نقلتك انهي انزايم اللي فاهم طبه كربونيك الهيدريت في العقار اسمه دامكس اسمه في السوق اسيتازولامايد اسم التجاري العام ماسك الطرف معاه كل ساعتين يحط دامكس كل ساعتين يقطر ده مقص عشان يمنع تكوين الاكاسيوم. يزود الدرينج ازاي؟ نفتح الانجل. بص معايا افهم كويس. دلوقتي الايرن ده عامل زي الستاره كده. لو انت فتحت اي ستاره ايه اللي هيحصل لها؟ هتتكوم عند الانجل بالشكل ده تتقفل. لو انا خدت ستاره فتحتها هتتكوم في الانجل تقفل. احنا لازم نحرص في هذا العالم الستاره تبقى مقفوله. يبقى لازم نحرص ان العيان يبقى في حاله بيبيلو كونستريكشن اول دي تايم. عيانين الجلوكوما لازم البيبل تبقى كونستريكتد. لو فتحت البيبل الستاره راحت تحت الانجل فبقيت عاوزين بيبيلو كونستريكشن. مين اللي بيعمل بيبيلو كونستريكشن؟ بارالل سيمباثيتك. سيمباثيتك بالعكس بيعمل بيبيلو دايليشن. يبقى لازم نحط له عقار هو باراسيمباتوميميتك يحاكي البارا بايروكاربين. بايرو كربين. ساعة عينين الجلوكوما ده جيبوا فيها نوعين من الأطفال تحطهم كل ساعتين أسيتازولامايد هي اسمها دامكس العلمي عشان يمنع التكوين وبعدين حاجة تعمله في بيبيلو كونستريكشن. ده يقول لكم حاجة جميلة بقى أحسن من هما كبتوا. It's contraindicated في عينين الجلوكوما يعني غير مسموح إنك تعمله في بيبيلو دايليشن. طب إحنا ما بنروح نعمل نظارة يقول لك عشان قبل ما أعمل لك نظارة لازم أكشف على قاع العين. عشان اكشف على قاع العين لازم اوسع البيوبل عشان اقدر اشوف قاع العين. لازم اي عين فوق سن 40 رايح يعمل نظاره قبل ما توسع الحدقه تشوف ضغط العين. لان لو عنده كرونيك جلوكوما وحطيت له اتروبين يوسع حدقه العين يبقى انت قفلت الايه؟ الانجل. قلبته لمصيبه لاكيوت جلوكوما. وطبعا لو اوريدي العام متشخص جلوكوما محظور انك تحط له اي حاجه في عينه تعمل بيبيلو دايليشن. دي هتقفله الانجل هتقلبه من كرونيك الى اكيد جلوكوما. فاكتبوها لروحكم فاضيكم عندك حته فاضيه نو بيبيلو دايليشن نو اتروبين في العينين بتوع جلوكوما. قال عن حاجه العين جلوكوما انك تعمله بيبيلو دايليشن. ده العلاج انك تعمله بيبيلو كونستريكشن. طبعا في علاج جراحي عندنا دريل ده في طرق كتير قوي دلوقتي حاجات كده في قاعه هواء الاجهزه الجديده. كان في زمان بالتقلات كده يقعد يحط تقلات على عينك لحد ما الكورنيا تبقى فلات فيبقى الضغط فوق زي الضغط تحت. يشوف التقلات اللي فوق يبقى زي الضغط تحت. طبعا دي طريقه اشكال كده زي كده بس يعني اجهزه رهيبه تديك يعني يرمي حاجه زي هواء خفيف في عينك ومن غير ما تقدر تعرف الضغط. هنا فولي كومبيوترايز. انما لسه في عندنا دكاتره بقى حديدة على عينك ويقعد يركب فيها لحد ما الليل الكورنيا تبقى فيها ديكوتونومي. في علاج بقى جراحي لطيف ليه؟ هو الانجل اتقفلت نفتح الانجل جراحيا. وساعات في علاج حتى اقوى دلوقتي دريل يعني شنيور رفيع جدا يفتح فتحه غرف قرنيه كده بحيث الاكاسيوم يتسرب ويختلط مع التير يعني تقلل من الاكاسيوم. ففي علاج جراحي تشاري كثير يفتح الانجل او يفتح سبيشال سنسز برانش جميل وسهل سبيشال لو اعتمدت على الدياجنوستكس اشاطر فنيه. قال عن حاجه الاندوكراين الكلام حتى التفصيلات فيه سبيشال سنس لطيفة. في ناس كتيرة بعد سبيشال سنس هفشح الفيجن يقول لها نحن بقى صعيبة. لطيف ان انا بشوف بقى الاماني وهي تتحرك لما يجي لي ناس يقول لي دلوقتي بقيت مدرس فاكر قلت لك كان نفسي ابقى انا مدرس في قسم الرابعه دلوقتي يعني كتر ما قمت بالموضوع ولا الرقيب عايز اشتغل نيجي لينز لينز في عندنا هنا الابيثيليوم لا ده خالص شلل في الابيثيليوم الابيثيليوم ده بتفرز حاجتين بتفرز من بره الكبسول بتاع اللي هو الاسك ومن جوه ماده اللينك خد بالك مفهومه جدا لازم هتفرز اهي فايبر بعد كده الفايبر القديمه هتدخل جوه ويجي بقى مكانها فايبر جديده القديم يدخل جوه والجديد يجي بره يبقى تملي اللي جوه قديم واللي بره يانج فايبر عشان ام اس كيو يعني مين فيزيكس هي بتطلع طبقات هتطلع طبقه يبقى هتزق الطبقه اللي قبلها وبعدين تطلع طبقه جديده تزق اللي قبلها يبقى تملي القديم عمال يدخل على ايه جوه والجديد يتعمل مش مهم بتعتمد اللينز كما الكورني على الاكاسيومر سيركوليشن ديبرايفد ما فيهاش ار بيسيز الاكاسيومر قدرته على حمل الاوبشن عاليه ولا واطيه؟ واطيه 1 على 70 ما فيهوش بوكس يبقى تتوقع ان الاوبشن كونسامشن بتاع اللينز كما الكورني يبقى عالي ولا واطيه؟ الناس فاهمه انتوا الجنود هتا دول الناس فاهمه يبقى الميتابوليزم مينلي ايروبيك ولا اني روبيك؟ ما هو ده اللي مكتوب قصادك لو انت فاهم لو انت فهمت الجمله اللي ما قالوها لكش في سنه اولى ان الهيموجلوبين بيزود الاكسجين كارينج كاباسيتي 70 مره يبقى ما تعمل لي سيركوليشن ميه بس من غير ار بي سيز يبقى مقدرتها على حمل الاكسجين تبقى قليله جدا يبقى لازم يبقى التيشوز دي فيري لو اوبشن كونسامشن ولازم تبقى مينلي انيروبيك فهم مش كبس بس ده اللي هو الميتابوليزم نيجي اسباب شفافيه اللينك تقريبا هي اسباب شفافيه القرنيه لما تفكر تبعي عيون نظري نو بلاد فيسل عشان ما تشوفش الحوار دي طب ايه رايك بقى نو مايلين شيت نو نيرف خالص ومين اللي هيهمس فكر يا بني ادم مش عاوز احس مين اللي هيهمس اللينك القرنيه ممكن حد يلمسها فلازم تقفل عينك لكن مين اللي هيدخل جوه يمشي اللينك يبقى مفيش داعي للنيرف خالص الكورنيا فيها نيرف من غير مايلين شيت انما اللينز مفيهاش نيرف خالص فشكل الفايبر هي ده الازاز لازم يبقوا التكنس متساوي والسبيسز متساويه والبارلل والمسافه ما بينهم اقل من الويف لينز تبقى هي دي الاسباب خلاص يبقى الفايبر بتاعتها شكلها ايه constituents لازم تبقى كتب لك هنا ايه في الكسيه almost the same refractive index كلهم زي بعض زي ما قلنا ليه الكورنيا مع الميه بيشتغلوا بسطح انتصار واحد عشان الريفراكتيف اندكس قريب من بعض 138 و 130 هنا برضه لازم اليونج فايبر تبقى لها نفس الريفراكتيف اندكس بتاع الاولد فايبرز كلهم واحد حاجه 40 كام الرقم 1.42 طيب هروح حاجه 40 كده في الجلوتا ثيرون بتعتمد اللينز على في الميتابوليزم بتاع في البايو جلوتا ثيرون انا بس عاوز اقول لكم حاجه نصيحه يعني مهمه لما تعرض عينك لللايت واحنا عندنا كميه لايت رهيبه في مصر الالترا فايلت بتبوظ اللينز تعمل بتبوظ الشفافيه تديك مرض اسمه كاتراك المايه البيضاء بقى اللي بيبان البيوبل بدل ما هو اسود لما اللينز تبقى بيضه بقى مش شفافه ورا بان البيبل ده ابيض عشان هو الميه الايه البيضه كده اكتر حاجه بتعملها هي الالترا فايلت ريز والبروتين كواجيليشن اللي هو الانفراريد يعني اشعه غير مرئيه بنوعيها هي اللي بتعمل الكتر لان الانفراريد ليها تاثير حراري البروتين لما البيضه تسلقها البروتين بيبقى بيحصل له كواجيليشن والالترا فايلت بتبوظ الجلوتاثيون عشان كده حتى لازم في بلد زي بلدنا كده ما تتعرضش عينك للشمس فتره طويله لازم تبقى راجل كول كده معاك نظاره سوداء تلاقي شمس تلبس نظاره سوداء بنت او ولد والا في سن مبكر نسبيا هتبص تلاقي حصل لك ميه بيضاء مصيبه ونشيل اللينز ونحط لينز صناعيه عمليات خطيره يعني مش لطيفه فمن اول ممكن تتفاداها بانك انت اندر نو كونديشن تعرض عينك للضوء مباشر حتى ما تبقوا عارفين تتكلموا كده بس انا في حته بعيده شويه عن الضوء المباشر عشان يبقى اقل كميه من الالترا وايت والانفرا ريد. ضوء كامل افضل واكثر. كل الناس بره منبهين على الكلام ده يلبسوا النظارات اللي هي بتعمل الالترا وايت بروتكشن. والحمد لله بقى يعني الشين الان دي بخمسة جنيه كل نظارات نزلها فيها الترا وايت بروتكشن يعني ملهاش علاقه بثمن النظاره. مفيش نظاره النهارده بتطلعها بسين الا الترا وايت بروتكشن. لا بصوا ده كلام بس انا بقول لكم اعملوا البسوا نظارات عشان ما يجيلكوش كتر مفيش عنده. طبعا ده بيروجها الناس اللي بتبيع نظارات بخمسين جنيه او مثلا بألف جنيه انما ام خمسة جنيه بتاع تسعين دي اللي مكتوب عليها الترا وايت بروتكشن ده الفل بليز. مفهوم الغرض من ترويج الحاجات دي ما تجيبش عمل خالص تجيب عمل ايه؟ ملهاش اي علاقة. ده كلام ده سحر للناس كلام نقصه انت انا بشجع منتجات الصين بعيدوا عن المنتجات الامريكية صين صين صين خلاص البس لك طبق صيني. هما دي حاجات الناس عاوزة تبيع حاجات غالية تتراوي اشاعات حاجات غالية كلام ده صح يعني. تيجي الاكوموديشن بقى نظري مهم والثاني تاني الفار اوبجكت الجسم البعيد الاشعة جاية منه بارلل يبقى عاوزين تجميع ضعيف يبقى عاوزين عدسة ضعيفة مور فلات. إلا ما بص في كتاب النير اوبجكت ايميتس دايفيرجنت فيز الاشعة جاية متفرقة يبقى عاوز تجميع قوي يبقى عاوز لينز اكثر تحدبا صح؟ فلما تيجي تقرا كتاب بيحصل اكوموديشن اللينز بتبقى اكثر تكورا عشان خاطر تشوف كويس ازاي؟ سهل قوي قوي سبحان الله في خلقه. ده السيليا بمصر اهي بتاعت الفار فيجن وبعدين ده اللينز اهي بالشكل ده متعلقه بالسسبنسري ليجامنت. ما تيجي انت بقى تبص الكتاب ايه اللي بيحصل؟ السيليا بمصر دي اللي هي بشكل رينج تنقبض لما تنقبل اي عضله تقصر ولا تطول تقصر يبقى الحلقه دي هتظهر كده انقبض يبقى السسبنسري ليجامنت هيرتخوا يبقى اللينز بالالاستيك كبسول هتبقى سفاريك. يعني تاني ثلاث جمل من الخارج للداخل سيلري ماسل كونتراكت فالسسبنسري ليجامنت لاكس فاللينز بالالاستيك كبسول تبقى مور سريك. طيب في نقطة مهمة قوي وتعامل خاص لعبد الله ان ربنا سبحان الله خلى البوستيرو سيرسور لينز اوريدي مكور اهو الاختلاف في الانتيرو سيرس يعني في الحالتين البوستيرو سيرس مكور انه الانتيرو سيرس في الرؤية البعيدة هو اللي بيبقى فلات ده في الفار فيجن في النير فيجن هيبقى مور سريك. يبقى الاكوموديشن مين اللي بيتغير الانتيرو ولا البوستيرو سيرفس؟ الانتيرو سيرفس الاكوموديشن مش البوستيرو. التعامل ده خاص لعبد الله عمره ما حد لا فكر فيها ولا هيتقلق فيها. دلوقتي انا قعدت افكر لنفسي ليه ربنا خلى البوستيرو اوريدي مكور والتغير يحدث في الانتيرو بس؟ مره اخرى الاكوموديشن فائق السرعه. انت ما بتجيب كاميرا فيديو وتصور بعيد اللي هي فيها اوتو زومينج تظبط روحها فانا جايبها على وجه شخص بتظبط روحها بس بتلاحظ ان الاول الصوره هادي وبعدين الصوره توضح لانه مش فائق السرعه. يعني لما تنقل الكاميرا الفيديو من حاجه بعيده لحاجه قريبه بيحصل تغير ملحوظ. انت بتلاحظ الصوره الاول مش مظبوطه عن الضبط بتلاقي عليك فكر كده عمرك في حياتك بصيت على حد بعيد وبعدين جيت بصيت لحد قريب لاحظت ان الاول صورته مش مظبوطه وبعدين وضع وضحت؟ لا ده معناها الاكوموديشن ايه؟ فائق السرعة. فتأملت لنفسي وليكو دلوقتي ورا الليز في سائل زجاجي قدام الليز في سائل مائي يبقى الحركة تبقى أسرع في أي اتجاه مائي عشان كده ربنا خلى اللي مفيش ريزيستنس خلى الأكوموديشن يحدث فقط في الانتيريو سيرفس. ده أول حاجة تأملها لعبد الله ليه الاكوموديشن في الانتيرو سيرفس؟ طبعا هم يقول لك الدكتور ناجي عمال يقول اكوموديشن في الانتيرو ده دي فوق البيع يا جماعه ده دي بقى بتنتهي بيها مش هبتدي بيها دي فوق البيع من accommodation bill anterior. لكن ليه في anterior؟ لان هو اللي مواجه الاكرز يوم. حاجة تانية عادة تأملها لنفسي برضه. طب احنا الاكرز يومر ده circulation مش كده؟ الاكرز يومر ده عبارة عن circulation يعني في جسم ده circulation بس ما فيهاش artificial. طب ايه اللي يدق الاكرز يومر عشان يدخل في الانجل؟ بص معايا لكل سيركوليشن حتى جمله شكلها حلو اهو لكل سيركوليشن قلب نابض وفي سيركوليشن من غير قلب نابض فمن هو القلب النابض للسيركوليشن الانتيريور سيركوليشن لما تتكور يبقى هتزق الاكس هيومر فتدفعه ناحيه الانجل يبقى حدوث الاكوموديشن في الانتيريور سيركس اللي هو في مواجهه الاكس هيومر افهم الجمله دي لصالح اللينس ولصالح الاكس يومر ان اللينس قصاد قصاد الاكس يومر مفيش مقاومه فيبقى الاكوموديشن فائق السرعه صناعه لا يمكن نبلغها يعني مهما الكاميرات كانت رائعه لما نقولها بسرعه لحاجه قريبه الاقي الصوره مش واضحه وبعدين بدات تبقى واضحه لما انا بنقل نظري من حاجه بعيده لحاجه قريبه النو تايم ما بلاحظهاش اقل من مده الانطباع الاقي الصوره ما زالت واضحه بعيد قريب هي زي ما هي بعد 100% حصل اكوموديشن طب ده الفايده اللي بتبنيها اللينس انها تبقى فائقه السرعه طب وايه الفايده اللي جانبتها الاكس يومر لكل سيركوليشن قلب النابض فمن هو القلب النابض للاكس يومر حدوث الاكوموديشن اللي بيحدث اول ذا تايم عمال يزق الفيول مسافات في الفين انما انا ما بقولش الاكوموديشن في الانتيريور سيرفيس دي مين مسافه ما بيننا وما بينهم وفوق البيعه فوق البيعه الاكوموديشن في انتيريور سيرفيس لكن اللي كان سبب لانها تفيد وتستفاد تبقى فائقه السرعه وتزق الاكل في ما حدش هيسالك الكلام ده بس عشان متعه الفهم اقلب الصفحه من فضلك مش فاهم انا اتحب الاضطراب دي ريسبونس لا لحظه مهم والسؤال باقي احط كتاب وعاوز اقراه واحد من اهم العمليات لابد ان يحدث اشياء ثلاثه اهمهم على الاطلاق ان لازم الليل تتطور ان الجسم القريب بيجيب الاشعه متفرقه ونيد مور كونفرجن عاوزين عدسه اقوى اكثر تحدبا اكثر تكورا وعشان كده القرايه مجهده العين ان السيليا المصري يكون تراكس المصري يكون عند يكون تراكس طول ما انت بتقرا وضع جمله العين عشان الليجامنت تبقى لابس واللين تبقى سفريك لكن بيحصل حاجتين تانيين لو انا جبت اباجوره وقربت من عينك اباجوره مضيئه كميه الضوء اللي هتدخل في عيني يحصل ايه؟ تزيد يبقى 100% نير اوبجيكت كل ما بقرب بيدخل ضوء اكتر يبقى لازم تاني حاجه تعملها في بيلو كونستريكشن لازم يبقى النير ريسبونس نمره واحد واهم واحده اكوموديشن نمره اثنين تعمل بيبلي كونستكشن نمره ثلاثه بص لي لما بص لواحد بعيد بيبقى التو فيجوال اكسيس باراليل لكن لما اجي ابص للكتاب الحاجتين بيحصلوا كونفيرجنس ودي فولانتري دي بتحصل بالميتر تايم اب اللي هم فولانتري ودي انها فولانتري دي الوحيده اللي ممكن تمنعها ممكن انك انت تبص للكتاب وتحول عينك في الحاله دي هتشوف الكتاب كامل ليه يبقى انت ليه بتعمل كونفرجنس تو بريفنت دبل فيجن ودي الوحيده اللي فولانتري ممكن تمنعها بريفنت دبل فيجن وممكن تلاحظها بطريقه ثانيه انا هبص على شخص بعيد هركز على شخص بعيد واحط صباعي في مسار الفيجن بس مش هبص له باصص للشخص البعيد بلحظ مجرد الحظ ان انا شايف صباعي تاني يبقى الوضع البعيد لو ما غيرتوش هتشوف الحاجه اثنين عشان تبص لبعض لازم تعمل كونفرجنس عشان تشوفه واحد يبقى كونفرجنس تمنع الدبل فيجن من رائع الخلق والخالق ان الثلاث عمليات دي متكامله تحدث سويا مع بعض فربنا خلاها تحدث بعصب واحد عشان يبقى ريس واحد عصب واحد يعملهم الثلاثه مجرد مصادفه ان الثري كومبوننتس اوف نير ريسبونس اللي بيعملها هو الثلاثة بيحصلوا بالعصب الثالث دي مصادفة لكن التأمل في ان هما بيحدثوا بعصب واحد تصادف ان هو نمرة ثلاثة اللي هو الأكل موطن ده نظر بك نربش باتوي تبع عليها تابع لازم يتكتب مع السؤال سبحان الله ألبس قال لكم الباتوي اخدتوهاش لسه طيب قالوا ان الباثويز بتاعت اي احساس ثلاثة اوردر نيورونز فيرست وسكند وثيرد ولازم الثيرد يبقى في الثالاموس سبحان الله حتى الاسبيشال سنس الفيشن حاجه بلاش دعوه بالبادي خالص تلاقي برضه ثلاثة اوردر نيورون والثالث موجود في الثالاموس تامل خاص لعبد الله وحدانيه الديزاين تؤكد وحدانية الخالق أدام الديزاين واحد يبقى بيشتغل واحد مرة كنت مع صديقي اللي هو طارق عزام عملنا برنامج بس كان الآن حرب الخليج فما قد شافه كتير هو كلام من ده بس مش كلام من ده البرنامج عاملينه مرة عملنا على الراكي الكيجا ومرة على الخلط فكان فكرة واحنا كده يعني قاعدين مع بعض ان نتصرف فقال لي دي فكرة حلوة البرنامج انه سبحان الله الخليقة من اكبر حاجة لاصغر حاجة بنفس الديزاين يعني تعرف هني الكون اللي هو اليونيفيرس ده عبارة عن ايه قارت نجوم يلف حواليها بلانت كواكب ده الفكرة اكبر حاجة طارت حواليها كواكب عمالة تلف طب ما ناخد أصغر حاجة الأتوم هذا ده هي ده النيوكليس حواليها حاجات عمالة تلف يعني الخلق كله بديزاين واحد من أكبر الأشياء إلى أصغرها يبقى ده دينوتي اللي عامل ده كله إيه مش طبيعة اللي عامل ده كله قوة واحدة سبحان الله وقوة عاقلة ده مرورا بإيه بقى في حاجات جميلة كل حاجة سايكل السايكل دي الأساس في الخلق الهرمون مستوى الثاني سيركاديان ريتم بتعلى وتوطى سايكل كاردياك سايكل منسترال سايكل حتى السايكولوجي اما احكي لكم عنه دي الاصعب بقى حتى السايكولوجي بتاع الانسان سايكل يبقى السايكل الخلق الالهي ناشئ كله ايه سايكل يبقى مش مليون ديزاينر يبقى هو مصمم واحد هو ده عمل نفس الافكار هنا بس دي اعقب ما نقدرش كنا نقولها في البرنامج ان الله اي باث واي حتى الفيجن ملوش دعوه بالبين برضه ثلاثة اوردر نيرون والثيرد اوردر نيرون هو خلاص ايه ده يبقى مش مصادفات ده ديزاين عامله وان ديزاين سبحان الله في خلقه ناخد الباسوي بقى بسرعه انا بحب الفيلم طلعنا شويه بره في حاجات تلفزيونيه نرجع تاني ده عشان ما شافش البرنامج انت كنت عايزني ما فرضتوش ولا اتولدت ده ايام الحرب بتاعت ال لا ده حاجة كده في الثمانينات كان أربع سنين ماشي بدون يعني هو ما حظاش بحاجة إعلامية جامدة لأنه عملنا البرامج دي كانت ناس بقى كلها رايحة للإذاعات اللي هو الجزيرة وبتاع إيه المصيبة بالظبط ما كانش عندهم وقت للتأمل أدينا تأملنا إيه طيب نيجي الفيديو الباثوي انا بقى بكتب السبيشال الباثويز في السيم فضل السيم فضل الباثويز بكتبها افرين سنتر افرين يعني بكتبها بطريقه معينه في السبيشال سنتر دلوقتي انا عشان اكومنيت لازم اشوف الحاجه واشوفها مش واضحه وبالتالي هو ده الستيم اللي انا اوضحها بس بسرعه فائقه لا الحظها فعش كده الافرنت يبقى لازم هو الفيجوال باثوي بصي من فضلك اوبتيك نير اوبتيك جازما اوبتيك تراك يبقى ثلاثه فيهم كلمه اوبتيك والزول هما فايبر واحده بس الانسان سماهم ثلاث اسماء اوبتيك نير اوبتيك جازما عشان ليه الفايبر الكروس اوبتيك تراك الثيرد اوردر نيرون هنا هو الطلبس اللابراجينيك البطن يطلع منها الاكسون بتاعه اسمه اوبتيك راديشن وبعدين نشوف بإيريا 17 و18 و19 يبقى الافرنت هو الفيجوال باثوي خدنا في سنة أولى إن السنتر بتاع كل الايري تكسس موجودة فين؟ مين كان في سنة أولى؟ كنا بنصر عليها ميت برين اي حاجة متعلقة بالعين الميد برين فالسنتر بتاع الهير ريسبونس في الميد برين اسمه سوبيرو كوليكولاس يعني الكرة العليا سوبيرو يعني اعلى كوليكولاس يعني الكرة او سوبيرو كورباس كوادريجيمنس يعني الجسم الرباعي الاعلى هي نفس هي حتى هي هي يا اما سوبيرو كوليكولاس او سوبيرو كورباس كوادريجيمنس طيب بص معايا مين اللي بيعمل الكلام ده الايد قلنا ثلاث حاجات تركز فيه ده مرة زميل بيسأل معاك شافه يلاحظ ان هو يستقبل فيه كونفيوز مين اللي بيعمل الثلاث حاجات عصب واحد اللي هو الاوكليموت بس خد بالك بشقين الباراسيمباتيك بارت يعمل الحاجتين الانفولانتري اللي هم الكونتراكشن اوف سيليا مانس اللي هي اهم حاجه الاكوميديشن والبيبيشن كونتكشن انما السوماتيك بارت زي الاوكليموتور اللي هو ما فيهوش جانجيوم والانفر ده يعمل الكونفيرجنس فمره لقيت طالب شافه بيقول له قول لي الباث ويز قعدت اتكلم عن الباراسيمباتيك بس اللي هو مين في عندنا عارفين اسم النيوكليوس بتاع الاوكليموتور ايدنجر بيستبال نيوكليوس بيستبال بالفيل انه الماني مش وزن ايدنجر بيستبال نيوكليوس يطلع منها بري جانجلونيك اللي هو طويل ليه ربنا بيطول بري جانجلونيك عشان ما ينزل الفايبر جروب بي حلو وبعدين السيلياري جانجلون البوست جانجلونيك كمان ربنا ياثره شورت سيلياري حتى اسمه شورت قصير لانه جروب سي اما ليه بطيء ربنا بيطول حاجه الحلوه وياثر حاجه الوحشه يحط الجانجلون ليه قريبه من الاورجن ربنا كل عمر ربنا حط لك جانجل جوه يا غالبا الاورجن يا جوه الاورجن عشان البري جانجلونيك الحلو يبقى طويل والبوست جانجلونيك يبقى قصير دي تعمل حاجتين دي تعمل الكونتراكشن سيلير ماسل والبيبيلي كونستكشن لكن الميدياتيك تاي ماسل اللي بيعملوا كونفرجنس دول بالسوماتيك بارت اوف ذا اوكيلو موتو مش الباراسيمباتيك يعمل الثلاثه ايه الكلام ده الباراسيمباتيك يعملوا اثنين كونتراكشن سيلير ماسل اللي هو الاكوميديشن والبيبيلي كونستكشن دول ايه براس انما الكونفرجنس ده براسل ممكن امنعه مين اللي يعمله الاوكيلو موتو برضه بس انهي بارت سوماتيك بارت الطلبه اللي فاهمه تكتب لي باراسيمباتيك بارت هيعمل اثنين وسوماتيك يعمل واحد بنمتحن شافه انا وزميل لقيت بيقول الطالب قول لي الباث واي قال له الاوكيلو موتو ادينجر بيستل بري جانجلونيك سيلياري ماسل سيلياري جانجلون شوك سيلياري نيرف قال له هاي ايه ده يعمل اثنين بس مش الثلاثه بيحصلوا ده السوماتيك بارت هو اللي بيعمل ايه كونفرجنس الصفحه الاخيره ايه ده السنتر اللي بيعمل سنتر سوبيرو كورباس كوادريجيمنس طب وسط ما يحصلش ريفلكس طب فين الايفرن بقى؟ عندنا افرن سنتر ايفرن الافرن هو الفيجوال باث واي لازم تشوف ده الافرن طب فين السنتر؟ ميمبرين طب فين الايفرن اللي هينفذ؟ اللي هو الاوكيلو موتور بشقين الباراسيمباتيك بارت ينفذ الانجرانت والسوماتيك ينفذ ايه؟ الافرنت هو الفيجوال باث واي يعني لازم اشوف الصوره مش واضحه عشان اعمل عليها كونديشن الافرنت هو الفيجوال باث واي طب والسنتر بتاع الريفلكس في العين ميمبري دي قواعد طب والايفرنت مين اللي بينفذ هذا الريفلكس انهي عصب اللي بينفذ الثلاثه الاوكيلوموت الباراسيمباتيك يعمل اثنين منهم الاكوموديشن والبيبيلو كونتكشن السوماتيك بقى وفي الغلطه السوماتيك يعمل الكونفيرجن انما مش الباراسيمباتيك يعمل الثلاثه الكونفيرجن دي سوماتيك بولانتر فدي يعملها برضه الاوكلو موتور بس انهي فايبر سوماتيك فايبر طيب ايرورز اوف ريفراكشن نظري مهم ما هي العين الطبيعية؟ سموها إيميتروبيك آي يعني عين طبيعية ركزوا بقى الحتة دي جميلة عشان ناس هي لبس نظارات عدد مننا بيدخل لابس نظارات والمعظم بيخرج لابس نظارات ما تبصليش تأثير لفضلك كويس هي دي بس ربنا يخليها لك حديث حلو يعني يعنينا دلوقتي او هيعنينا بعد شويه او يعنينا بعدين مش عارف بتعرف انشاءات الاطراف يعني على اي اساس تقول عينه طبيعيه الناس اللي معتقده ان عينه طبيعيه لازم انتوا الفرق البريد اللي هو البعيد

تحطها عمودية على على البين اللي عاوز تصلحه. وانا اللي بايت عندي رأسي ما تحطها عمودي. لو اللي بايت أمخي تحطها رأسي. يبقى قاعدتين عشان تصلح الاستجماتيكي. سلندر وتحطه عمودي على اللي انت عاوز تصلحه. كلكم بصوني الوقت هتفهم كويس قوي. انا بايت عندي رأسي هحط العدسة افقية كده. الخطوط الافقية بص كويس. هتقابل خط مستقيم. الخط المستقيم اتفاقنا ملوش قوة مش هيلعب في الاشعة قوته زيرو الانفلات زي اللي ده قوته كام يبقى الخطوط الافقية بتلاقي خط ايه مستقيم الخطوط الافقية بتلاقي خط مستقيم مش هلعب فيه مش هتنكسر مش عاوز العب فيها يا كويس بينما الخطوط الرأسية بتقابل منحنى شايفه الرأسي بيقابل ايه هنا منحنى فهينكسر فيتجمع على الرسم يبقى قاعدة الاستجماتيزم ان العلاج لازم العدسة تبقى في شكل ايه استوانة سلمة وتحطها ازاي بيربنديكولا to the plane to be corrected واحد قالي بس انا النظارة بتاعتي ما فيهاش استوانة وهو طبعا يا بني ادم ما بياخدوش الاستوانة كاملة بياخدوا شفرة من الاستوانة نسيبها لك كده انا العدسة يعني هي في الاصل كانت استوانة بس بناخد منها شفرة يعني ده افق ده خط مستقيم الافقي وده منحنى انما اصلها لو خدت العدسة كانت اصلها جاية منين من الاسطوانة عشان بحد شفت يمسك النظارة ويقول لي مفيهاش اسطوانة ما مش هناخد اسطوانة كاملة معايا ده القاعدة اخر مرض بقى اسمه ايه علاج تاني لا هو ده في بقى علاج اللي هو بالليزر والحاجات دي اللي معاه فلوس بقى يتبغد بس يعني ده انصح بالليزر كل مرة اسأل سبب الغرامة انت عملت ليزر العين يقول لي لا ليه يقول لي في لسه بيزالتش يعني ببقناش عشان بس انا ما نعرفش ليه ده بيعمل في ليه عندما هو كويس وكل حاجة بس يعني خيف شوية حاجة لسه ما بقناش مثلا 40 سنة عشان نضمن ان الفكس بعد كده هيبقى ايه انما كويسة ليه ده حلوة اوي ايوه هو الفلات ايه بيكسر اشعة لا فانا خليت الافقي سليم فخليت الاشعة الافقية تقابل خط مستقيم ما بنعرفش فيه ايه اللي بيتكسر بيتصلح بريس بايوبيا اخر مرض بقى عشان نمشي بريس بايوبيا شوف بنعمل ايه بنلهج ورا المحرك بنلهج مش عارف وهم بيقعدوا ساعة مقدرات غريبة بنديهم الصحة يا رب بنلهج مش عارفين نمشي ورا بريس بايوبيا ده اخر مرض بايوبيا يعني ايه نظر وباي يعني خلل كلمة باي معناها خلل وبريس يعني old age تقدم العمر يبقى خلل في البصر مع تقدم العمر بص معايا اتفضل اللينز الوضع الفار بتبقى فلات افتكرها الاف مع الاف الفار مش فار يعني فار فار يعني فار مش الفار بتبقى فلات الفار بتبقى ايه روح تتجاهل الفار ايه فلات لان مش عاوزين عدد صغير النير فيجن تبقى سفيريك صح بتيجي تقرا تبقى سفيريك فار فلات نير سفيريك تخيل العمليه دي تحصل كم مره في الساعه عمالين نبص بعيد رايت بعيد رايت بعيد رايت يعني عمال فلات فلات فلات سفيريك في يوم في شهر في سنه احنا بنسمع كذا مره 40 سنه لازم الاسكيب ده يخيب امله ده انت لو مسكت اسلك في بيتك وقعدت يوم واحد بس تشد وتسيب فيها هيفوض على اخر يوم بس دي صناعه الخالق الساعه عشرات المئات المرات تبص لبعيد ورايح تبص لبعيد ورايح عماله بتلاقي سفريكه بتلاقي سفريكه 40 سنه يوم في شهر السنه 40 سنه لازم تبوظ حتى البوظان يدل انها وراء الخلق خالق ربنا ما خلاها تبوظ خلاها تثبت على وضع الفلات اللي هو الناس يبقى لي فيجن فار هو اكثر شيوعا احنا ما قريناش دلوقتي هنقرا بعد 40 سنه بعد دلوقتي بنتحايل عليكم تقروا انما الناس معظم الفيجن فار فيجن مش قرايه فربنا خلاها تظبط في الوضع الانسب لك الفلات يبقى انت في البعيد ده الفوجن ده الفوجن مشكلتك لما تيجي تقرا تيجي تقرا مش راضيه تتكون يبقى محتاج عدسه فقط مع الايه؟ مع القرايه مع القرية بس تحتاج لنظارة ده البريس بايوبيا فقط يعني لان ما فيش عكومات ايه يبقى بعد ضرورة ديكريت الاستيتيو لان ما تلصفهاش مع الكاترك اسمع قلنا دي في الامس كيو الكاترك المياه البيضة ديكريت للترانسبيرانسي شفافية اللينس انما البريستروبيا ديكريت للاستيتيو ديكريت الاكوموديشن. طب الاسكاء بقى مين شاطر يفكرش القصر النظر وطول النظر مين كان بيضار بالاكوموديشن قصر النظر عدو الاكوموديشن ما يحبش الاكوموديشن طب عدوه يبتهدل فحص بداكل الاخير وغرق طب البريت روبيا دي اللي باضي الاكوموديشن مبتهد روبيا فبيحبش بيكره الاكوموديشن يبقى مين اللي يتحسن وابشر بقرب شفاء لما يظهر بريم سنة فالبيوبيا دول هيتحسنه اللي هو بيكره الاكوموديشن عدو الاكوموديشن بتاع قصر النظر والاكوموديشن بيبوظ بعد سنة بعيد يبقى خير وبركة. فاضل نقطة واحدة عاوز اقولها فاضل بيسألني ليه سموا الهايبر متروبيا هايبر متروبيا مفهومة هايبر متروبيا زيادة في مقياس النظر طب ليه ما سموش الميوبيا هايبو متروبيا ليه سموها ميوبيا انا قلت ان عنده قصر النظر عينه ايه مين فاكر الجملة الأساسية اللي بنحط عليها خمسة ببلاش عينه ايه اطول اللي عندهم قصر عينه اطول يبقى ده من غير نظارة قبل اختراع النظارات حد بيعمل ايه وحتى لو انا عندي ميوبيا والعب النظارة حلي ان انا احاول اسكويز العين اقصرها مش هي طويلة اسكويز اعمل كده عشان اعرف غير نظارة صح؟ فزمان قبل اختراع النظارات تصوروا للناس اللي عندها ميوبيا عندها خلل في عضلات العين هما بيصلحوا الطول بانه يسكويز العين عينه طويلة فبيعصرها بعضلات عين فتخيلوا ان الخلل في عضلات العين مايو يعني ايه عضلة عشان كده سميها المرض مايوبيا يبقى فيها ليه مايوبيا وليه هايبرمتروبيا وليه استجماتيزم وليه بريس مايوبيا تاني بقى انتوا تقولوا لي الاثنين ونمشي المايوبيا عينه اللي عنده قصر عينه من غير ما ابص الرسمه دي بقى التشالنج عينه اطول قصر نظر اكمل الجمل الاتيه يبقى بارالل ريز كونفيرج عينه اطول كونفيرج ان فرونت ولا بيهايند فرونت اجابه صحيحه يبقى this patient is in need of more convergence ولا more divergence more divergence إن هو بتتجمع قدام يبقى عاوز more divergence يبقى يعالج the divergent lens بعد تنفرقنا طب الاكوموديشن بيعمل convergence وهو عاوز divergence يبقى يصلحه ولا يسوقه بينما بالعكس النير object النير object بيطلع الأشعة divergence وهو بيحب الدايفيرجنت يبقى يقدر يقرب يقرب يقرب ولسه شايف ولهذا السبب بصري ولهذا السبب وهذا السبب وحده سميها قصه نظر ان النير بوينت اقل من 10 سم فسموه قصه الهايبرمتروبيا اللي عنده هايبرمتروبيا عينه ايه؟ عينه اقصر اقصر اقصر من العين الطبيعيه خلاص؟ يبقى بارلل ريز كونفيرج لا قولوها بعينه بارالليز كونفيرج ان فرونت ولا بيهايند بيهايند يبقى النيد اوف مور كونفيرجنس عاوز كونفيرجنس العين قصيره عاوز يجمع اكتر يبقى يعالج بكونفيرجنس لينس طب ايه رايك الاكوموديشن بيعمل كونفيرجنس وهو عاوز كونفيرجنس يبقى الاكوموديشن صلحه ولا يبوظه صلحه بالعكس لما يقرب الاشياء يتصلح ولا يبوظ يبوظ لانها بتطلع دايفيرجنس وهو عاوز فعشان كده يحب يحط الكتاب والجورنال بعيد عنه كده عشان يشوف استجماتيزم مرض اللا نقطة في كيرف في الكورنيا سليم وكيرف برايش عشان كده لو بص النقطة زي دي يشوفها منبعجة في أحد الناحيتين فسموها استجماتيزم قاعدة العلاج نوع اللينز اللي نستخدمها لازم تبقى ايه سلس ونحطها عمودية على الزين اللي بايظ لو اللي بايظ راسي يفتح أفق والعكس بالعكس ما بياخدوا شطفة من السلس البريس بايوبيا ديكريز لينز إلاستيك مش ترانسبيرنس ترانسبيرنس يبقى كده وقلنا بتثبت على اي وضع لما انا ببعدها في البول تبقى سفيكا ولا فلات فلات وده يناسب ايه فار فيجن بس بيجا الفول انما يجي يقرا محتاج ايه نظاره عشان يعوض بيها الاكوموديشن ثانك يو فور يور جود لسنينج جود لك